بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة الثانية من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول. مشاهدينا، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في برنامج نبض الشباب فضيلة الداعية الإسلامي الأستاذ الشيخ محمد الصاوي. أهلا شيخ محمد. أهلا بك شيخ. منورنا. بارك الله فيكم. جزاك الله خير ومرحبا. يعني شيخ محمد، يعني ندخل في الموضوع مباشرة، لأن نعلم أن الكثير يعني يترقب هذه الحلقات. إحنا في الحلقة السابقة شيخ محمد تكلمنا عن يعني نبض سليم، كان عنوان الحلقة نبض سليم، وذكرنا بأنه يعني بأنه بدون التوحيد لا سعادة. وحضرتك بشرتنا في نهاية الحلقة السابقة بقول الله تبارك وتعالى في حديث القدسي حينما قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة. طيب إحنا يعني بدون التوحيد لا سعادة. طيب اليوم مشاهدينا الكرام شيخ محمد، يعني عنوان حلقة اليوم: الشريان الرئيسي الصلاة. طيب يعني في البداية كده، الصلاة لماذا؟ الصلاة لماذا الصلاة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أصحابه أجمعين. لا شك إخواني وأخواتي أن الصلاة هي عماد الإسلام، وأنها هي الركن الثاني من الأركان بعد الشهادتين، بعد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جئنا نسأل أنفسنا لماذا الصلاة بالذات، فسنجد أن الصلاة ما ذكر فيها من الأحاديث وما ذكر فيها من الآيات تجعلها هي الركيزة الأولى التي تكون منطلقا لصلاح الأعمال. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد في يوم القيامة الصلاة. نعم. فإن صلحت صلح سائر أعماله، وإن فسدت فسد سائر أعماله. ولا تنسى أن الله جل وعلا لما ذكر أوصاف الذين هم من أهل الجنة والذين هم من عباد الرحمن ذكر أنهم من المصلين. قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فجعل الله سبحانه وتعالى من أوصاف عباد الرحمن أنهم يصلون له جل وعلا. وتأمل أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وتأمل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة. يعني اسمع يا أخي واسمع يا أختي، إلى أناس لا يشهدون الصلاة. هؤلاء الأناس ربما كانوا يصلون في البيوت لكنهم لا يشهدون الصلاة جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن هذا دليل واضح على أهمية هذه الصلاة وعظم مكانة هذه الصلاة. وتأمل أيضا قول أنس بن مالك: وإن كنا لا نعد الذي يتخلف عنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. إلا منافق معلوم النفاق. كان يقول: والله إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وكان يقول رضي الله عنه وأرضى أنس أيضا، كان يقول: كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يترنح يحمله أو يسانده رجلان حتى يقام في الصف. فالصلاة كان لها مكانة في قلوب الصحابة وفي قلوب السلف، وهم تربوا على أن لها مكانة. الله جل وعلا يقول وأمر أهلك بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا النصوص كثيرة وعظيمة، وتأتي تفاجأ في هذا الزمان شباب وفتيات لا يعرفون الصلاة. والله والله أخي ملهم، حدثني أحد الإخوة أيام الامتحانات الماضية يقول جئت بأحد الشباب قلت له تعال يلا بينا نصلي، فقال لو سمحت يا أخي إحنا هنصلي إيه؟ قلت له سنصلي الظهر. قال كم ركعة؟ لا حول ولا قوة. إذن هناك ضياع، هناك بعد، هناك إعراض، هناك تفريط. طيب الصلاة التي قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، تضيعها وتنساها؟ ثم لا تنسى أن الصلاة هي الصلة والعلاقة والرابط بين الإنسان وبين ربي جل وعلا. ولذلك إحدى الأخوات الفاضلات كتبت في المنتدى تعبيرا تقول أتذكر عندما أسمع كلمة الصلاة الصلة بيني وبين الله عز وجل، الرابط الذي بيني وبين الله. إذا ضيعت الرابط الذي بينك وبين الله ضاع كل شيء. فلا تسألني إذن لماذا الصلاة، لأنها هي الرابط الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هي العلاقة القوية الوثيقة التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. وسيأتي بإذن الله جل وعلا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام مجموعة من أهل العلم كابن القيم عن مكانة الصلاة في القلوب، وكيف أنها هي الطهر وهي النقاء وهي الأنس وهي السعادة وهي اللذة وهي البهجة. لو قيل لنا يا إخوة ويا أخوات في يوم من الأيام الحاكم الفلاني يريدك، الرئيس الفلاني يريد أن يجتمع معك، لتطيب وتجمل ولبس أجمل ما عنده وأفضل ما عنده الثياب وانطلق إلى ذلك الحاكم وهو يترقب ذلك الموعد ويشتاق له في أشد الشوق وفي أحلى اللحظات عنده أنه سيقابل ذلك الحاكم. طيب ربك جل وعلا يناديك 5 مرات، يدعوك 5 مرات في اليوم والليلة، ليس ملكا ولا حاكما بل هو ملك الملوك جل وعلا، وهو الإله العظيم قيوم يوم الدين رب العالمين الذي بيده كل شيء، يناديك ويدعوك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فتخيل ذلك الذي ينشغل عن الصلاة كذلك الرجل الذي يناداه الملك من أجل أن يعظه أو يعاتبه، فجاء إليه ذلك الإنسان ذليلا خاضعا حتى إذا جاء عند بابه أراد أن يستغفر له وأن يستعيذ أو أن يعني يطلب منه أن يسامحه على ما قصر في حقه وما فرط في جانبه، فإذا به إذا ما وقف بين يدي الملك التفت يمينا وشمالا. طيب سبحان الله جئت كل هذه المسافة حتى تعتذر الملك، فلما وقفت عند باب الملك انصرفت عنه يمينا وشمالا. كذلك الإنسان اشتاق أن يقف بين يدي الله عز وجل وأن يقف بين يدي الملك، فإذا ما وصل عند الله جل وعلا بين يديه في الصف التفت يمينا وشمالا وطاردته الأوهام والوساوس والأشغال، هذه الدنيا وهذه الزوجة وهذه التجارة وهؤلاء الأولاد والبنات وهذه المتع وهذه الشهوات، فينشغل عن مناجاة ربه سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم يقول ومثل هذا كمثل الأرض المجدبة، الأرض الجائعة البور التي أنزل الله جل وعلا عليها غيث الإيمان وعليها غيث الرحمة، كمثل ذلك القلب البعيد الذي يتمنى أن يروى ويتمنى أن يطعم ويتمنى أن يسقى، يعد الله له مأدبة ووليمة كل يوم 5 مرات، فيأتي إلى هذه المأدبة من الله سبحانه وتعالى من الملك العظيم، فيأتي إلى هذه المأدبة فيأكل من هذا الطعام وينال من هذه الخيرات، فيصدر عن هذه المأدبة وقد شبع وروي، أيما شبع وأيما رواء، قد استعد وقد اطمأن وقد أنس وقد ارتاح أنه بجوار الله سبحانه وتعالى. محمد ربنا يكرمك، ده أولا. آمين. حضرتك بتقول الصلاة أقرب صلة بين العبد وبين رب. أنا عايز يعني قليلا كده نقف مع فضيلتك ومشاهدين الكرام نشوف يعني شعور الإنسان وهو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة. لأن في مفاجأة أنا يعني عاملها لحضرتك ولمشاهدين الكرام، بعد ما ننتهي من ده نشوف حجج الناس ما بتصليش. صحيح. يعني أنا أقول بكل بساطة وبكل يسر، والله يا إخواني ويا أخواتي إن الإنسان البعيد عن الصلاة كالإنسان الميت تماما، الإنسان البعيد عن الصلاة كالسمكة التي خرجت من الماء، الإنسان البعيد عن مناجاة الله سبحانه وتعالى وعن الوقوف بين يديه لا سعادة له ولا أنس له ولا طمأنينة له. والله الذي لا إله إلا هو لو وقفنا بأنفسنا أمام الدنيا ونرى ونشاهد كيف يتعب الإنسان ليقف في طابور الخبز، وكيف يتعب الإنسان ليأخذ اللحم، وكيف يتعب الإنسان من أجل أن يقدم الشهادة الثانوية إلى كلية أو إلى جامعة ويذهب ويسافر، دنيا يتعب من أجلها، لما استطعنا أبدا أن نرفع أبصارنا ونحن نخجل أن نقصر في حق الله سبحانه وتعالى. نقف بين يدي الله عز وجل، ما أحلاهم من موقف وما أجملهم من نداء، يناديك الله جل وعلا حي على الصلاة حي على الفلاح، يا ربي الموعد معك أهم موعد في حياتك، حياتي. يا ربي نداءك أعظم من أي نداء في الدنيا. يا ربي سأترك سيارتي، سأترك المباراة والمطش، سأترك الفيلم والمسلسل، سأترك المعشوقة والحبيبة، سأترك الوالد والوالدة، سأترك زوجتي وأولادي وأسارع إليك. تقول أم من عائشة رضي الله عنها: كان إذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وتتعجب، فتأتي اليوم تجد أن الشباب والفتيات بعيدون كل البعد عن الصلاة. تسأل أخ لماذا لا تصلي؟ يقول والله أنا مشغول. واحد يقول لا أدري. والله أحد الأخوة قلت له لماذا لا تصلي؟ يقول لا أدري. واحد قلت له يا أخي لماذا لا تصلي؟ يقول ادعي لي يا شيخ. طيب أدعو لك بماذا إذا كنت أنت معرض عن طاعة الله؟ إذا كنت أنت معرض عن النهر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني من وسخه شيء؟ نعم، هل يبقى من الوسخ أو من القذارة على الإنسان شيء؟ وهو 5 مرات يغتسل في هذا النهر. قال: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. نظرت نظرة محرمة تصلي فيغفر الله عز وجل، سمعت أمرا محرما تصلي فيغفر الله عز وجل، أكلت مالا حراما تصلي فيغفر الله عز وجل، فعلت فعلا حراما تصلي فيعفو الله عز وجل. إذا لا أكرم من الله ولا أعظم من الله ولا أحلم ولا أرحم من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى ينبغي أن يستقر في القلوب، ينبغي أن تستشعره النفوس. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشتاقون أن يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لماذا؟ قد يقول قائل وأنا يعني ويتعجب البعض، يعني لماذا الاستدلال بهذا الحديث الذي سأذكره الآن؟ جاء رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع خارج الصف ثم مشى وهو يركع حتى وقف في الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له بعد أن فرغ من الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعود. زادك الله حرصا ولا تعود. لأن الصلاة لها هيبة ولها مكانة، وليست تأتيها مسرعا في جلبة وفي صخب وتعطل نفسك ولا تقوم بأدائها على الوجه المطلوب. حرص الصحابي رضي الله عنهم على رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا على أن يقبل على الصلاة جعله يأتي بهذه الصورة: يركع من أول المسجد ثم يمشي وهو راكع حتى يدخل في الصف. كان للصحابة رضي الله عنهم شوق كبير، كان يقول أحدهم: يا رسول الله والله إني ما أطيق أن أنفك عنك، أخرج من المسجد حتى أشتاق فأرجع مرة أخرى إليه. ما هو شوق قلوبنا للصلاة؟ إحدى الأخوات أذكر في مرة من المرات، وسبق أن قلت هذا لبعض الإخوة، في درس الشيخ عبد العزيز الراجحي رحمه الله حفظه الله تعالى في الرياض في المملكة العربية السعودية كنت موجود. فاتصلت إحدى الأخوات الفرنسيات تقول: يا شيخ أنا أسلمت قبل أيام وأنا لا أستطيع أن أظهر إسلامي، فلو أظهرت إسلامي لقتلني والدي ووالدتي، وأنا لا أصلي إلا في الحمام في دورة المياه، فأحيانا أغلق علي الباب وأطيل في الصلاة فيطرقون علي الباب ويصرخون فأعجل من صلاتي وأحيانا أقطع صلاتي بالكلية، فهل يقبل الله مني هذه الصلاة؟ هل يقبل الله عز وجل مني هذه الصلاة؟ فكنت حقيقة في داخلي أبكي وأقول: سبحان الله، شباب وفتيات بجوار المسجد، شباب يسمعون النداء وفتيات يسمعون النداء فما يجيبون نداء الله عز وجل. ويأتي ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم فيقول: يا رسول الله إني رجل أعمى. اسمع يا أخي واسمع يا أختي، إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني، فهل تعذرني يا رسول الله من صلاة الجماعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم نعم. ثم مضى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا هذا هل تسمع النداء؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن فأجب، إذن فأجب. طيب يا رسول الله هذا أعمى وليس له قائد يقوده، قد يقع في الطريق، قد يتعثر، قد يصطدم بغصن شوك، قد يحدث له أو شيء، أي شيء قد تعدو عليه السباع أو الكلاب أو الحوش، ليس له قائد يقوده وهو أعمى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. يا أخي عبد قلبك لله، عبدي يا أختي قلبك لله، استشعروا أننا عندما نقف بين يدي الله نناجي الملك، نناجي الرحمن سبحانه وتعالى الذي هو أنسنا، الذي هو سعادتنا، الذي هو أعاننا سبحانه وتعالى أن نقف بين يديه، هو الذي متعنا بالصحة والعافية حتى نقف بين يديه. والله دخلنا في يوم من الأيام إلى إحدى المستشفيات على مريض، أقسم بالله يا إخواني ويا أخواتي، تقول لنا الممرضة: له 16 سنة على هذا الحال، مشلول، حتى إذا أراد أن يقضي حاجته قلبته تلك الممرضة مرة أخرى وقد صنعوا له يعني فتحة في السرير حتى يقضي حاجته منها. يبكي يقول: أتمنى يا ناس أن تعود لي نعمة القدمين حتى أمشي إلى المسجد، أتمنى أن أقف صفا مع المسلمين وأضع يدي على صدري وأبكي لله سبحانه وتعالى وأقول يا رب أنا عبدك المذنب، يا رب أنا عبدك المقصر، يا رب حرمت من هذه النعمة. والله في يوم من الأيام كنت مع أحد الإخوة التائبين من المخدرات، وأنا خارج معه من المستشفى، نعم، كان يحدثني بكلمات غريبة، يقول لي والله يا شيخ محمد أول مرة أشعر أنني في نعمة عظيمة عندما سجدت بجبهتي على الأرض لله عز وجل. الله أكبر. كنت محروم، محروم من نعمة السجود لله عز وجل، نعم، محروم من نعمة الوقوف بين يدي الله عز وجل. هذه نعم، هذه خيرات، هذه فضائل، لماذا تعرض عنها يا أخي؟ لماذا تبتعدي عنها يا أختي؟ إذا جعلنا هذا المقياس وهذه المعاني وهذه المشاعر هي التي تحكم حياتنا وتسيطر، نعم، على مشاعرنا وجوارحنا، والله بإذن الله نتذوق طعم الصلاة إن شاء الله، ونجد الأنس إن شاء الله، ونجد السعادة الله، ونجد الهناء ونجد السرور. ولا أسعد أبدا من المصلين لله عز وجل، ولا أسعد من الذين يخضعون لله يعني سبحانه وتعالى. يعني سعادة ما يعني ما أكثرها وما أجملها أن يتقرب الإنسان إلى رب تبارك وتعالى، يعني تدخل على الله تبارك وتعالى بلا موعد وبلا إذن وبلا، نعم، يعني اتصال مطلق. يعني تدخل إلى السينما، أنا أقول الأخوة تدخل إلى السينما تدفع مبلغ وقدره، نعم، تذهب إلى المباراة تدفع مبلغ وقدره، نعم، تريد أن تذهب إلى المستشفى تدفع مبلغ وقدره، تريد أن تأكل مولتو أو عصير تدفع مقابل شيء، تدفع، لازم تدفع، نعم. يعني بل الآن يتفاخرون الشباب، النهاردة أكلنا عند كنتاكي وبكرة هابديز وبيتزا هت وحياة. نقول له تعال إلى المسجد مجانا، تعال إلى جوار الرحمن مجانا، إلى مالك الملك، إلى مالك الملك سبحانه وتعالى مجانا، نعم. لن تدفع مالا ولن يجبرك أحد. يعني إحدى الأخوات أو بعض الإخوة يعني وأنا أطالع المنتدى يقول يعني للأسف هناك صورة سيئة عند بعض المجتمعات أن الذي يذهب إلى المسجد هو المعقد والذي يذهب إلى المسجد هو المتزمت. نقول لهم والله والله إن الذي يذهب إلى المسجد هو المطيع، هو الرقيق، هو الطيب، هو الحميد، للنفس هو أكثر الناس ارتياحا، نعم، نعم، نعم، وأكثر الناس أنسا، وأكثر الناس طمأنينة. ولن تجد إنسانا أبدا يعيش في سعادة إلا إذا كان مصليا. يعني كل الله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى يتقرب الله. في يوم من الأيام كنا على جسر من الجسور أو، نعم، الكباري في مدينة، نعم، الرياض، ووجدنا سيارة واقفة في الظلام، وفي أحد الناس ارتقى سور الجسر، الهاوية ملهم، الهاوية تحت أستاذ ملهم تقريبا قرابة 200 متر، هاوية تحت، هاوية سحيقة تحت ذلك الجسر، نعم. فجئنا وقفنا السيارة وقلنا له لو سمحت يا أخي لو سمحت ابتعدوا، ارجعوا، ابتعدوا عني، اتركوني يا أخي لو سمحت، يا أخي لو سمحت انزل معنا السور، نريد أن نكلمك. نزل معنا السور. لماذا؟ لماذا تفعل هذا؟ أريد أن أنتحر، أنا أريد أموت. لماذا؟ قلت له أول سؤال أسألك بالله، متى آخر مرة صليت؟ فقال منذ أكثر من 4 سنوات. لا حول ولا قوة. آخر مرة صلى لله عز وجل منذ أكثر من 4 سنوات. 4 سنوات قاطع للعلاقة التي بينه وبين الله، ومع ذلك الله يطعمه ويسقيه، ومع ذلك الله يعطيه البصر، ومع ذلك الله يعطيه السمع، ومع ذلك الله يعطيه القدرة على التفكير، ومع ذلك الله جل وعلا يعطيه الأب والأم والإخوة والأولاد والزوجة، ومع ذلك الله جل وعلا يعطيه الخيرات، ما عطله ولا أخذ ضرائب ولا دفع رسوم على هذه الصحة والعافية التي عنده. فلماذا يعرض؟ لماذا يبتعد عن المسجد؟ ولماذا يبتعد عن طاعة الله؟ ولماذا يبتعد عن الصلاة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يتألم هذا الإنسان، أصبح حياته بلا معنى، حياته ليس فيها شيء من السعادة، لذلك يقول أنا أدفع نفسي وألقيها من فوق هذا الجسر أفضل، أما أن أعيش مهموم مغموم في تعاسة وفي شقاء فلا. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والقلب القريب من الصلاة هو القلب الذي يروى بالأنس والطمأنينة، والقلب الذي يجد من السعادة ما لا يجد أحدا سواه، والقلب الذي يقترب من الصلاة هو القلب الذي يجد غذاءه وطعامه وشرابه في مناجاة الله. نعم، يعني تتأمل هذه المعاني الجميلة. سبحان الله العظيم. يعني وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن. نعم أحسن. طيب أنا سأستأذن حضرتك وأستأذن المشاهدين الكرام، يعني في تقرير نزلنا الشارع نشوف رأي الناس مع الصلاة وأخبارهم مع الصلاة إيه. أستأذنك وأستأذن مشاهدينا في التقرير ونرجع بعد مباشرة إن شاء الله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، احنا نزلنا في الشارع نشوف رأي الناس أخبارهم مع الصلاة إيه، بيصلوا إزاي، بيصلوا ولا لا، شعورهم مع الصلاة، هل بيحسوا بارتياح مع الصلاة؟ لما بيبدأوا يومهم بالصلاة بيبقى أخبارهم إيه؟ إحنا في الشارع نشوف رأي الناس هيقولوا لنا إيه. وحضرتك؟ والله أنا بصراحة من وأنا صغير بصلي، بس بعد ما دخلنا الجامعة ونظام الجامعة، لأنه بنروح الساعة 9 بنرجع الساعة 5، فصرنا الصلوات دي نقطع فيها، بنرجع ننام وكده ما فيش وقت يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عم الحاج؟ ازيك يا عم الحاج؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ اخبارك ايه؟ اخبار السلام معاك ايه؟ والله انا ما بصليش. ليه ما بتصليش ليه؟ انشغال بالعمل. ايه؟ انشغال بالعمل. انشغالك في العمل بيخليك ما تصليش؟ اللي هي مضيق بيعمل ايه طيب؟ ما بتصليش خالص؟ يعني لما اكون فاضي يوم فاضي كده الجمعة بصليها. يعني لما اكون فاضي بتصلي بس؟ اه. طيب ماشي. وحضرتك؟ لا حضرت انا مصلي الحمد لله. الحمد لله على طول؟ على طول باذن الله. منتظم فيها؟ منتظم الحمد لله. بتحس ده اهم حاجه الصلاه؟ اهم حاجه الصلاه. احس ان انا مرتاح، لو انا حتى زعلان بالذيه وصليت لازم ابقى فايق، لازم، ولو وديت انام لازم، انا لازم اصلي عشان افوق وانعس كده، ما احسش بروحي. لكن لو ما صليتش مش هنعس. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تعرف الاسم حضرتك؟ المهندس محمد إبراهيم. أهلا وسهلا. أخبار الصلاة بحضرتك كيف؟ والله الحمد لله بصلي، ولكن مش منتظم، ممكن آخر وقت أو أدخل وقت على وقت، لكن الحمد لله بصلي. ليه بقى؟ الشغل يعني، هو يعني الدنيا واخداني شويه. للاسف الشديد. الله يخليك. يعني الشغل والدنيا. الدنيا طغت علينا ويعني هو غلط. ولكن ده اللي حقيقه. اخبار الصلاه معاك ايه؟ الحمد لله. يعني ايه الحمد لله؟ يعني بصلي بوقت او كده. ليه بقى؟ يعني مش عارف. اخبار السلام حضرتك ايه؟ والله الحمد لله، يعني انا ظروف شغله وبتاع وبصلي باذن الله، هنصلي ان شاء الله. هتصلي ولا بتصلي؟ لا انا ما بصليش. اخبار السلام معاك ايه؟ الحمد لله 5 اوقات فوق. والله؟ والله الحمد لله ما شاء الله. بتحس بايه لما تبدا يومك بالصلاه؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فان صلحت فقد صلح ايه سائر عمله، وان فسدت طبعا فسد سائر عمله. فطبعا الصلاه يعني صلاه نور، ومن تركها يعني، والفرق الذي بيننا وبين اليهود الصلاه طبعا. يعني بتصلي ومنتظم في الصلاه؟ طبعا. وطبعا الصلاه ما تاخرنيش عن الشغل. ربنا يكرمك. الشغل طبعا برضو، لو الصلاه ابدا من الشغل طبعا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مشاهدينا الكرام، ده رأي الشارع، اللي بيصلي اللي ما بيصليش، اللي منتظم في الصلاة واللي مش منتظم في الصلاة، اللي بيقول أنا مش منتظم عشان الشغل، واللي بيقول أنا منتظم وبدي الصلاة عن الشغل. طيب إيه رأيكم نروح للاستوديو ونشوف رأي الشيخ محمد الصاوي هيقول إيه في الكلام اللي اتقال ده. طيب شيخ محمد، رجعنا للاستوديو، رأيك ايه؟ يعني اولا جزاك الله خيرا اخي ملهم على التقرير الجميل وعلى جهد الاخوة. يعني هذه صورة ملموسة وظاهرة، ان يقول الانسان والله انا لا اصلي من اجل الشغل. طيب يا اخي، من الذي يعطيك الرزق؟ اليس الذي تصلي له؟ من الذي يعطيك الصحة والعافية؟ اليس الذي تصلي له؟ لو شاء الله عز وجل حرمك من الرزق. وربما يعني الكثير من الناس يستشعر أثناء العمل أنني عندما أصلي يبارك لي في العمل، وعندما أصلي يبارك لي في الرزق. والأخ يقول والله أنا الدنيا شغلتني، الدنيا ألهتني. طيب الدنيا تلهيك عن موعدك مع أكرم الملوك سبحانه، مع أعظم الملوك سبحانه وتعالى. الدنيا لا تلهيك ولا تشغلك أبدا، لا يمكن أن يكون هناك شاغل يا شباب ويا فتيات عن مناجاة الله عز وجل، لا يمكن أبدا. عبد الله بن الزبير كان إذا صلى والحجاج يرمي بيت الله الحرام بالمنجنيق، مر حجر منجنيق بين لحيته وصدره فما تحرك ولا تزعزع. وقيل إن مسلم بن يسار كان يصلي فتهدمت ناحية من المسجد وما شعر أن ناحية من المسجد تهدمت أو سقطت. وكان الحسين ابن علي ابن الحسين كان إذا صلى تغير لونه واصفر واحمر، فكانوا يقولون له لماذا؟ قال ويلكم، أتدرون بين يدي من أنا أقف؟ الله أكبر، انظر إلى هؤلاء الناس، انظر إلى خشوع هؤلاء الناس، انظر إلى صدقهم مع الله سبحانه وتعالى. فموعد الصلاة لا يمكن أن يفوت أبدا ولا يمكن. قد يقول قائل يا شيخ هذا كلام السلف، يا شيخ هذا كلام العلماء والتابعين، نقول له لا يا إخوة، لا يا إخوة، الآن أنتم شاهدتم بأنفسكم شاب على موتوسيكل أو دراجة بخارية يعمل ينقل الطلبات، يعمل في مطعم، يعمل في خزنة، يعمل في أي مكان، وهو يقول لا أستطيع أن أقدم شيئا أبدا على الصلاة. نعم. إذن هذا نموذج عمل موجود بين شبابنا، هذا موجود وهذا موجود. نعم. طيب ما الذي، إذن نأتي إلى السؤال المطروح، ما الذي جعل الشباب يبتعدون عن الصلاة ويعرضون عن الصلاة؟ ذكر منها الإخوة العمل، وهذه حجة وهي طبعا. فالذي يرزقك ويعطيك هو الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يرضى أبدا ولا يقبل أن تقدم عليه شيئا على طاعة أو أوامره. الدراسة هل الدراسة التي هي أن تنجح وتتوظف ويكون عندك شهادة أهم من أن تلبي نداء الله اليومي الواجب اليومي المفروض عليك؟ الآن لو المدرس في الكلية أو في الجامعة قال لك لو سمحت يا أخي أعد لي بحث علمي، هذا البحث عليه كذا وكذا من الدرجات، إذا لم تعد هذا البحث لن تنجح. طيب هذا مثال عملي واضح، واجب من معلم، واجب دنيوي، وهو لن ينجحك. كذلك الصلاة هذا الواجب الذي لن تنجح والله أبدا في الآخرة إلا إذا كنت فيه، إلا إذا قمت عليه. واسمع ماذا يقول الله عز وجل عن أهل النار. قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. سبحان الله، قالت لهم الملائكة ما سلككم في سقر؟ يا جماعة لماذا دخلتم النار؟ يا جماعة جاءكم رسول وأنزل إليكم كتاب وعندكم دين وعندكم مبلغون، لماذا دخلتم النار؟ يا ناس، يا عقلاء، يا شباب، يا فتيات، يا من أعطاكم الله الصحة والعافية والنعمة والخيرات والأموال والأهل، لماذا دخلتم النار؟ ويأتي أول جواب، قالوا لم نكن من المصلين. لا حول، لم نكن من المصلين، لم نكن من الذين يسجدون ويركعون ويخضعون لله ويثنون الظهور وينحنون ويسجدون لله سبحانه وتعالى، لم نكن من هؤلاء، ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فجاءنا الموت وجاءتنا الفاجعة وجاءنا هول القيامة وجاءنا العرض على الله سبحانه وتعالى. طيب سبحان الله، ألم يسمع هؤلاء الناس قول الله جل وعلا واسجد واقترب؟ ألم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ ألم يسمعوا ذلك الحوار الجميل الذي دار بين كعب بن ربيعة وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعة ما بدا لك، فيقول يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن وصية بماذا؟ وصية بالسجود، وصية بالخضوع لله، إذن القرب من الله. لا دراسة ولا عمل ولا شغل ولا بيئة ولا بيئة ولا صحبة، يعني ولا صحبة. بعض الشباب يقول والله أنا مستحي، يعني أدخل الصلاة المسجد يقولوا لي أصحابي ها أنت بقيت إرهابي، ها بقيت حتتمشيخ علينا، يعني حتدروش علينا، حتلبس القبة والعمة وخلاص. لا يا أخي، هذا كله لن ينفعك في يوم القيامة. قال الله جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، والله لن تحشر مع رفقتك ولا مع أصدقائك ولن تسأل إلا لوحدك. فإذا عرفت هذه المعاني وفقهتها جيدا فعليك أن تنتقي الصحبة الصالحة. صحبة سيئة تبعدك عن المسجد، لا أريدك أيها الصحبة ابتعدي. صحبة صالحة تقربني من طاعة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون دائما الحرص على التواصي. هيا بنا نؤمن ساعة. يقول معاذ هيا بنا نؤمن ساعة. يقول أنس هيا بنا نؤمن ساعة. تعالوا يا جماعة ندرك درس النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا ندرك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفقت أنا ورجل من الأنصار أن نرعى أغنامنا في سفح لنا في المدينة، في جبل لنا في المدينة. فكنت أرعى الأغنام يوما ويذهب الأنصار فيسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعود فيخبرني، ثم أذهب أنا فأسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ويرعى الأنصاري الأغنام ثم أعود فأخبره. فكان للصحابة رضي الله عنهم حرص على الصحبة الصالحة. لو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يجد هذا الرجل الذي يعينه لما كان صاحبه أبدا. شيخ محمد أنت كلامك يعني ما شاء الله ربنا يكرمك. الله يفرج. ولكن أنا برضو يعني عايزين نبسط الموضوع شوي. نعم. احنا بنقول الصلاة والقرب من الله تبارك وتعالى وحلاوة وفضل وكل كل ده ما شاء نعم. الله. طب احنا بنقول الناس اللي تحججوا معنا في التقرير وفي الشارع، طيب بيقول اللي بيقول الشغل، طيب طب الشغل ده انا عايز اقنعه بالصلاة، طب اللي بيقول الدراسة، طب ما انا عايز اقنعه ان الصلاة اهم من الدراسة، نعم. اللي بيقول البيئة انا عايز اقنعه ان الصلاة اهم من البيئة، اللي بيقول الصحبة وهكذا. نعم. نعمل له نقول له يعني وهكذا. يعني في نقطة مهمة جدا أخي ملهم. نعم. ليست القضية إقناع، ليست المسألة أنه لابد أن أقنع فلان. أنا أقيم الحجة، أنا أذكر الدليل. نعم. أذكر له كيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وأبين له أن الذي يرزقك هو الذي تصلي له. ليس المعنى أن تصلي لإله آخر والرزق من عند إله آخر. هو نفسه سبحانه وتعالى الذي تصلي له هو الذي يرزقك. نعم. والذي ينجحك في امتحاناتك وجامعتك وكليتك ومدرستك هو أيضا الذي تصلي له وتركع وتسجد. والفتاة التي تبحث عن العريس والزوج هو أيضا الذي يرزقها بالزوج، هو الذي تصلي له وتركع وتسجد. والأخ الذي يريد وظيفة وعمل ويذهب ويطرق الأبواب ولا يجد هذا كله، هو نفسه الذي يعطيه هذه الوظيفة، هو الذي يصلي له ويركع ويسجد. إذن المسألة واضحة، المسألة ظاهرة، ومسألة ليس فيها أي خلاف. نعم. الأمر الآخر، راحت قلبك أين هي يا أخي؟ يا أخي نحن نقول لك أنت لن ترتاح ولن تسعد إلا بالصلاة، وجرب وعيش في الدنيا يا أخي وكل منها وتمتع ما شئت، وأنت سمعت الناس وستسمع في الدنيا كثيرا، ولن تسمع إلا الذين اقتربوا من الله وسجدوا لله وخضعوا لله، هم الذين يعيشون في سعادة. والله نعم. أحد التجار يقول لنا أشعر بألم وضيق في صدري، يعني طلب من أحد الإخوة تعالى اقرأ عليه، فقلت له أخي هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ فقال لي منذ أسبوعين لم أصلي لله عز وجل، أسبوعين كاملين لم أصلي لله سبحانه وتعالى. طيب تريد السعادة كيف؟ تريد الأنس كيف؟ إذا إقناعنا لهؤلاء الشباب وهؤلاء الفتيات أن راحة القلب وطمأنينته إنما تكون في الصلاة وفي القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا إخواني ويا أخواتي لا طمأنينة ولا سعادة لنا إلا إذا اقتربنا من الصلاة، إلا إذا خضعنا لله جل وعلا، إلا إذا سجدنا لله سبحانه وتعالى. فأنت حين سجودك استشعر أنك عبد، أنك ذليل، أنك فقير، أنك محتاج لله عز وجل. يا رب ارزقني، يا رب أكرمني، يا رب أعطني، يا رب وفقني، يا رب اهدني. كل هذه المشاعر وهذه المعاني ينبغي أن تكون في أثناء سجودي وفي أثناء الصلاة. فإقناعنا نعم. أن نذكر الدليل وأن نذكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نذكر كلام أهل العلم وأن نذكر قول أقوال السلف كما ذكرنا. كل هؤلاء كانوا يسارعون، يعني سعيد بن المسيب ما نودي للصلاة من 40 سنة إلا وهو في المسجد. الله. ما نودي الله. للصلاة من 40 نعم. سنة نعم. إلا وهو في المسجد. طيب نحن كم مرة نودي للصلاة ونحن خارج المسجد؟ نعم. كم مرة نودي للصلاة ونحن أمام المباراة؟ كم مرة نودي للصلاة ونحن في الملعب؟ يعني بالأمس أحد الإخوة يعني كنت أتحدث معه في مباراة ودية بين فرنسا والمغرب، فأقول له يعني بعد أن تأخر عن الصلاة، فأقول له يعني لماذا لم تصلي يا أخي؟ لماذا لم تصلي؟ فيقول يعني الأخ يعني سكت لا أدري ماذا أقول، هناك مباراة أهم. سبحان الله أنا مضيت من عند هذا الأخ وذهبت إلى أخ آخر ووجدت المباراة أيضا شغالة عنده، فابتسمت وقلت له يعني سبحان الله منذ متى تتابع المباراة؟ فقال والله أنا ما أتابع، أنا لست مشغولا. فكنت أجعل في نفسي يعني في عقلي فارق بين هذا الذي ترك الصلاة من أجل المباراة وهذا الأخ الذي لم يعري المباراة انتباها مع أن المباراة موجودة. نعم. فنحن نقول إذن يا إخواني لا يشغلنا شيء أبدا عن طاعة الله عز وجل ولا عن سجود الله سبحانه وتعالى. نسأل الله ذلك يعني أن يجعلنا دائما من الحرصين والمداومين على الصلاة. آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب يعني شيخ محمد يعني الوقت مر سريعا ويعني ولم نصل نعم ان شاء الله يعني عندنا حلقه قادمه الخطوات العمليه الان لنقل المجتمع الى الصلاه وسيكون هناك كادر كامل من العمل الاخوه وانا يعني قبل ان اذكر يعني او انصرف يعني اثني على الاخوه الكاتبين جميعا في المنتدى نعم ام المجاهدان وساجد لله وغفرانك ربي وابو يحيى وامامه المسجد ومجموعه وابو حمزه ومجموعه من الاخوه الافاضل الذين تفاعلوا وعملوا يعني من ضمن التفاعلات الجميلة يعني أقمنا إحصائية بين الشباب والفتيات للصلاة فوجدنا أن 52% يحرصون على الصلاة جماعة ما شاء الله وأن 25% لا يصلونها جماعة وأن 22% أحيانا لا يصلون أبدا وأن 2% لا يصلونها أبدا من الشباب وهذه نسبة يعني حقيقة لو النسبة هذه رجعت قبل 5 سنوات لكانت مختلفة تماما صحيح. بفضل الله عز وجل 2% لا يصلون قد نكون هم جزء من الذين شاهدناهم في التقرير وهم جزء في المجتمع إحدى الأخوات تقول والله أتألم عندما أنزل إلى الشارع إحدى الأخوات في المنتدى تقول أمام بيتي مقهى على اليمين ومقهى على الشمال أنزل للصلاة فأجد المقهى شبابه ورجاله كما هم والمقهى الآخر شبابه ورجاله كما هم يعني فأقول في نفسي أين إذن مسارعتنا إلى باب الله وأنا أقدر أقول لو اجتمع الناس كلهم عليك بالثناء فلن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله ولو اجتمعوا على ذمك وبغضك لم يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله أحسنت لن يبعدني أحد عن الله عز وجل ما دمت قريبا منه أنا بشكر حضرتك الله يرفع خاطرك يعني في الحلقة القادمة نلتقي طيب. إن شاء الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام يعني نقدر نقول يا أيها المغرور قم وانتبه قد فاتك المطلوب والرب صار إن كنت أذنبت فقم واعتذر إلى كريم يقبل الاعتذار وانهض إلى مولى عظيم الرجاء يغفر بالليل ذنوب النهار مشاهدينا الكرام في الحلقة القادمة نلتقي إن كنا من الأحياء أصلاح الشريان إن شاء الله أصلاح الشريان إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة نلتقي إن كنا من الأحياء شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.